إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الكرام، مما اختص الله تبارك وتعالى به نفسه، ومما وصف الله تبارك وتعالى به ذاته جل وعلا، أنه هو الذي بيده مقاليد السماوات والأرض. الخزائن كلها، خزائن الخير كلها بيده سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. المقاليد المفاتيح، فمفاتيح خزائن السماوات والأرض من الخير كلها بيد الله تبارك وتعالى، واختص الله تبارك وتعالى به نفسه، فهو الذي يرزق عباده سبحانه وتعالى، لا رازق إلا هو. ذكر الله تبارك وتعالى عباده بأن الخير كله من عنده، قال: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله؟ سؤال يرجو بالتقرير، هل هناك خالق غير الله تبارك وتعالى يرزقكم من السماء والأرض؟ ينزل المطر، ينبت الزرع، أنزل لكم هذه الأنعام، خلق لكم هذه الأرزاق، والرزق كل ما ينتفع به إلا الله سبحانه وتعالى، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. قال عن نفسه سبحانه وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالملك كله حقيقة لله سبحانه وتعالى، الملك كله، كل ما سوى الله ملك لله تبارك وتعالى، ملك ذاتي، وذلك أن الله تبارك وتعالى خالقه، وكذلك هو مصرفه سبحانه وتعالى. التصريف بكل معاني التصريف، وهو تنويع هذا الخلق، تنويعه من عطاء ومنع، من صحة ومرض، من غنى وفقر، من هداية وإضلال، من غنى وفقر، كله بيده سبحانه وتعالى. فتصريف كل المخلوقات إلى الله تبارك وتعالى، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، كل هذا من التصريف كله إلى الله تبارك وتعالى. ويرزق من يشاء بغير حساب، هذا كله إلى الله جل وعلا. فالخلق كله لله، والتصريف كله لله تبارك وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، فإعطاء الملك لأحد، سواء كان هذا الأحد من المؤمنين أو الكفار، كله لله سبحانه وتعالى. وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وهذا كله من التصريف. وترزق من تشاء بغير حساب. فالخلق كله إلى الله، ولم يجعل الله، أعني أن الملك كله إلى الله تبارك وتعالى، ولم يجعل الله تبارك وتعالى لخزائن ملكه خازن غيره سبحانه وتعالى، بل الله هو الذي بيده هذا كله، فهو الذي يعطي ويمنع، يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده. لا ملك ولا رسول ولم يقم الله تبارك وتعالى احدا نائبا عنه ومالكا عنه لهذه الخزائن، يعطي من يشاء او يمنع من يشاء او يسأل غيره سبحانه وتعالى، بل جعل الله تبارك وتعالى هذا اليه. ولما ارسل الله تبارك وتعالى رسوله امرهم ان يعلنوا في الناس ان خزائن الملك لله، كما جاء في قول نوح عليه السلام لقومه قال قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك. فقوله في البداية قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، يعني أن العطاء كله والملك كله بيد الله تبارك وتعالى. تريدون أولاد، تريدون مال، تريدون غير ذلك، عند الله تبارك وتعالى. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه على كل شيء قدير، إنه عليم قدير. فهذا إلى الله سبحانه وتعالى. فالأولاد من خزائن الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى يصرفها ويوزعها على من يشاء كيف يشاء سبحانه وتعالى. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور والوهب عطاء أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فهذه كلها هذه من الخزائن، وهذه الخزائن كلها بيده سبحانه وتعالى. والله هو الغني، هو الغني وهو الذي بيده هذه الخزائن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه يد الله ملأ سحاء الليل والنهار. ألم تروا ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنها لم تغض ما في يده. يعني انظروا إلى ما أنفقه الله تبارك وتعالى وهبه لعباده منذ خلق السماوات والأرض، كم أعطى من الأنعام ومن الأرزاق ومن الخيرات ومن الزروع ومن الثمار ومن الثياب ومن المراكب. هذا كله يعني لو أحصيت ما أجراه الله تبارك وتعالى من نعمه على خلقه منذ خلق السماوات والأرض إلى اليوم، يقول النبي فإنها لم تغض ما في يمينه، هي لم تنقص من خزائن الله تبارك وتعالى شيء. كما جاء في الحديث يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وسألني كل مسألة فأعطيته إياه لم ينقص ذلك من ملكي شيئا، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر فلينظر بما يرشد. فإذا كان المخيط إبرة الخياطة إذا دخلت ماء البحر ثم خرجت منه فإنها لا تنقص شيئا من مائه، فكذلك لو أعطى الله تبارك وتعالى خلقه كلهم من الإنس والجن في وقت واحد، أعطى كل واحد منهم ما يشتهي وما يتمنى وفي نفس الوقت، فإنها لم تنقص ما في خزائن الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو الواسع والعطاء كله له. وقد أخبر سبحانه وتعالى أن عباده جميعا من أهل الإيمان يسألونه، كما قال جل وعلا يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. يسأله من في السماوات، ملائكة وغيره، ومن في الأرض من أهل الإيمان كلهم يسألونه، لأنه لا مسؤول حقا إلا هو سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا كل يوم هو في شأن من شؤون عباده سبحانه وتعالى. فإن الله تبارك وتعالى هو الحي القيوم، وهو القائم بأمر السماوات والأرض، وهو القائم بشؤون عباده، يفك عاميا، يطعم جائعا، يوسع على فقير، كل هذا العطاء كله له، يشفي مريضا. فكل يوم هو في شأن من شؤون عباده سبحانه وتعالى. هذا من صفات الله التي يجب الواجب على كل مؤمن الشهادة فيها لله تبارك وتعالى. وهذا بمعنى الشهادة، لأن الله هو الإله الذي لا إله إلا هو. فإن من معاني الإله أنه الخالق وحده، أنه الرازق وحده، أنه الذي يملك نفع عباده سبحانه وتعالى. فهذا من صفات الإله، من لوازم الإله أن يكون هكذا. ومن لا يملك هذه الصفات لا يكون إله. ولذلك كان من أعظم الضلال اتخاذ إله مع الله. فإن هذا الإله أيا كان هذا الإله فإنه لا يرفق، لا يرفق، لا يملك لعابده نفع ولا ضر، بل لا يملك لنفسه أيضا أصلا نفع ولا ضر. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فكل من في السماوات والأرض لا يملك أحد لنفسه من دون الله تبارك وتعالى نفعا ولا ضرا. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير. فكل من في السماوات والأرض لا يملك مخلوق منها لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن أن يملكه لغيره. ولذلك فالله سبحانه وتعالى هو المسؤول بحق وحده. لذلك جعل الله تبارك وتعالى سؤال غيره شرك به، سؤال غيره شرك به سبحانه وتعالى، فإنه هو المسؤول وحده. ولذلك كان الدعاء والعبادة، قال جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخله. وقال جل وعلا والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالله سبحانه وتعالى هو مالك الملك، فمن سأل من غيره فقد سأل البعد، سأل الفقير، سأل الذي لا يستجيب، سأل من لا يستحق السؤال، أشرك بالله تبارك وتعالى. وهذا أعظم الضلال. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلا يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. لا أضل من هذا، فلا أضل ممن يسأل غير الله تبارك وتعالى، بل العبادة هي سؤال الله تبارك وتعالى وحده، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي يملك الملك كله، وهو الذي يملك الخزائن، وهو الذي له مقاليد السماوات والأرض، وهو الذي لم يتخلى سبحانه وتعالى عن شيء من ذلك لغيره، فلم يقم وكيلا عنه في السماوات ولا في الأرض. وقال اسألوه أنا جعلت، لن يقل إني جعلت الأولاد بيد هذا الملك، أو جعلت الرزق وإنزال المطر بيد هذا الولي، ولا جعلت هذا بيد الأنعام بيد فلان فادعوه. لن يقيم الله تبارك وتعالى له وكيلا على شيء من خزائن، بل الله تبارك وتعالى هو الذي بيده الملك كله في كل الأوقات، ولم يتخلى الله تبارك وتعالى عن ذلك لأحد. وذلك أنها صفة من صفاته سبحانه وتعالى، فهو الإله وحده سبحانه وتعالى لا إله غيره. لأنه لو كان هناك من يملك مع الله ويعطي ويمنع لكان هذا مألوه يهبل، لكان هذا إله مع الله تبارك وتعالى. والله لا إله معه سبحانه وتعالى، لا إله غيره سبحانه وتعالى. فلا إله يسأل في السماوات والأرض إلا هو، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن من شؤون عباده سبحانه وتعالى. من ظن أنه بحقه بنصيبه بقدرته بذكائه بمهارته نال ما نال فهو مشرك بالله تبارك وتعالى. وضرب الله تبارك وتعالى من الأمثال في كتابه، قال واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفثناهما بنخل. جعل انظر قول الله جعل فالجعل الخلق والتصير كله هذا فعل الله تبارك وتعالى. جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. هذا الكلام في جملته كفر، كفر مركب من أمور كثيرة. أول افتخاره بأنه ذو حظ عن غيره وأنه محظوظ لذاته، يعني أنه محظوظ لذاته لا ينظر أن الله تبارك وتعالى وسع عليه وقد يكون ضيق على غيره، ضيق على غيره. هذه إنما هو تصريفه سبحانه وتعالى للعباد، فهو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ولكنه قال أنا خير منك، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، ومن ظلمه لنفسه ظنه بأن هذا حظه ونصيبه وملكه الذي يستحقه ومهارته وشغله وحزبه، فإنه بهذا وصل إلى ما وصل إليه بهذا. وبعد ذلك زاد في الكفر قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، بالأسباب الظاهرة أنه نار جار ونخيل يعني ضارب بأصوله في الأرض وفروعه في السماء وثمرة ناضجة وأرض خصبة، فإن كل الأسباب يعني كل أسباب السلامة والصحة والبقاء قائمة. ثم هذا أمر كذلك يعني كفر، فإن هذه تصريف الأمور وتقييدها لله سبحانه وتعالى، وما يريد أن الله تبارك وتعالى يمثل هذا، فإن الله هو الذي بدأ التصريف كله. قال وما أظن الساعة قال، فهذا كفر على كفر. ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، لأن هذا حظ، فإن كان قد أعطاني في الدنيا فسيعطيني في الآخرة لو كانت هناك آخرة. كفر مركب من كل هذه الأنواع من الكفر. فذكره صاحبه قال له أكفرت الذي خلقك من تراب، أنت لم تكن أصلا شيئا، خلي جنتك أنت نفسك لم تكن شيئا قبل أن تكون رجلا، أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. لكنه والله رب ولا أشرك بربي أحد. هو أشرك نفسه بالله تبارك وتعالى وظن أنه بلغ ما بلغ ونال ما نال وحاز ما حاز باستحقاقه وجدارته على هذا النعم. قال لا والله أنا لا أشرك بربي أحد. ثم دعاه إلى الإيمان قال ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا ونفرا فعسى ربي أن يعطيني خيرا من جنتك ويرسل عليها أي على جنتك حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا ويصبح ماؤها غورا. يعني لم تقدر كل هذه المقادير، ألم تقدر كل هذه المقادير؟ قال جل وعلا وأحيط بثمره فأصبح هذا المسكين الذي ظن أن هذا حظه ونصيبه وجدارته يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولكن قد كان فات الوقت، فات وقت حسرته وندامته بعد أن نزلت به عقوبة الله تبارك وتعالى. ومثل هذا قال الله تبارك وتعالى في قارون الذي ظن أنه نال ما نال بحظه وحبه ومهارته، قال إنما أوتيته على علم عندي. فقال الله تبارك وتعالى ردا على مقالته الكافرة أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعة ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فهذا من واجب الاعتقاد بأن كل ما نالك أيها العبد من خير فمن الله سبحانه وتعالى. كل خير تناله شربة ماء تنالها إنما هي من الله تبارك وتعالى، ما هي بحظك ولا بجدارتك. وأنت لو أنت موصول نفسك فإنك لا تستطيع أن تخلق قطرة ماء من هذه الشربة التي تشربها وكذلك من هذه اللقمة التي تأكلها. فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا الله سبحانه وتعالى ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لهم ولأنعامهم. فلينظر الإنسان إلى طعامه ليتذكر نعمة الله تبارك وتعالى. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون، كيف تصرفون عن الإله الذي بيده المقاليد، بيده خزائن السماوات والأرض، وهو الذي يرزقكم سبحانه وتعالى ويوزع رزقه بين عباده سبحانه وتعالى على هذا النحو وفق حكمته سبحانه وتعالى، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. قد يعطي الكافر، ولكن هذا من باب حكمته، وكما قال الله تبارك وتعالى لابراهيم لما قال وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر، فقال الله ومن كفر فامتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير. ابراهيم دعا الله تبارك وتعالى ان يجعل الامامه في ذريته بعد ان قال له الله تبارك وتعالى اني جاعلك للناس اماما، قال ومن ذريتي، يعني اجعل من ذريتي كذلك امام. فقال له الله سبحانه وتعالى لا ينال عهد الظالمين، ان عهده بالقياده والامامه كل ظالم فان الله تبارك وتعالى لا يريده اياه. عند ذلك لما دعا بالدنيا دعا ابراهيم على هذا النسب ظنا ان الله تبارك وتعالى لا يعطي الدنيا كذلك الظهر. فلما دعا الله تبارك وتعالى بالدنيا لسكان البيت قال الله تبارك وتعالى، قال دعاء ابراهيم، قال اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر. فدعا ان يكون الرزق بالثمرات لسكان هذا البيت للمؤمنين وحدهم. فقال الله له ومن كفر، يعني ومن كفر ارزقه كذلك، قال ومن كفر فامتعه قليلا اي في الدنيا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير. فالله يعطي الكافر في هذه الدنيا وان كان لا يستحق يعني العطاء بكفره، ولكن يكون مآبه الى النار كما قال تبارك وتعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، تقلبهم في نعم الله تبارك وتعالى، يعني تنقلهم من نعمة إلى نعمة، من الرياض النادرة إلى الفساتين الزاهرة إلى البيوت الفاخرة إلى المراكب الفارهة، كل هذا من كله من متاع الدنيا. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. الشاهد أن الله تبارك وتعالى يصرف رزقه بين عباده وخزائنه سبحانه وتعالى وفق حكمته الباهرة جل وعلا، والأمر كله بيده سبحانه وتعالى عطاء ومنع. والنبي علم ابن عمه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال له واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالنفع كله من الله تبارك وتعالى تقديرا وإعطاء. الله هو الذي بيده خزائن السماوات والأرض، الله هو المسؤول وحده سبحانه وتعالى. من أقام نفسه ندا لله تبارك وتعالى وقال الناس اسألوني فهو طاغوت مجرم. من أكبر أنواع الإجرام أن يقيم الإنسان نفسه في صفة من صفة الله تبارك وتعالى، هذا مما اختص الله تبارك وتعالى وقال للناس اسألوني أنا عندي عطاء من سألني أعطيته. فهذا كافر مشرك بالله تبارك وتعالى جعل نفسه ندا لله. للأسف أن هؤلاء الذين ادعوا بأنفسهم ما ما يسمى بالولاية، الولاية الصوفية، كل منهم أقام نفسه ند لله تبارك وتعالى، يقول للناس اسألوني، اسألوني خير أنا أعطيكم، واسألوني دفع الضر أنا أدفع الضر عنكم. وهذا أكبر الشرك، هذا أكبر شرك بالله تبارك وتعالى. وكل من سألهم في هذا ظنا أن هناك من يملك منهم تصريفا في هذا إعطاء أو منعا، فهو كافر بالله تبارك وتعالى، مشرك بالله، شرك أكبر، مخرج من ملة الإسلام. كل من ظن أن هناك مسؤول غير الله تبارك وتعالى يسأله خيرا من خير الدنيا والآخرة، وأنه يعطيه من وراء الغيب، وأن له شيئا من التصريف أو شيئا من خزائن الله تبارك وتعالى، فهو كافر مشرك بالله تبارك وتعالى. بل الله تبارك وتعالى هو الذي بيده الخزائن. قال الله لرسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا، قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. فالأعمى الذي ظن أن هناك من يملك شيئا من الخزائن غير الله تبارك وتعالى، بل الله الذي يملك الخزائن كلها سبحانه وتعالى. لا يستوي الأعمى ولا يستوي البصير الذي عرف أن الله سبحانه وتعالى هو مالك الملك، وأن خزائن السماوات والأرض كلها بيده، فلا ينزل المطر إلا هو، ولا ينبت الزرع إلا هو، ولا يرزق العباد إلا هو، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. أرجو أن نقرأ سورة الأنعام، سورة النحل، فإن سورة الأنعام هي سورة النعم، هي سورة النعم، يعدد الله تبارك وتعالى فيها نعمه سبحانه وتعالى على عباده، ويذكرهم أنه هو الخالق لكل هذا وحده سبحانه وتعالى، وهو مستيق وهو مجريه سبحانه وتعالى، وبالتالي لا إله لهم غيره، وأنه يجب أن يسألوه وحده سبحانه وتعالى، ليتبين أن كل من سأل غيره فهو مشرك بالله تبارك وتعالى. وأكبر منه شركا وكفرا من أقام نفسه يعني مقام الله وقال للناس اسألوني، إذا كنت في هم وغم وكربة فناديني أيا فلان أنجيك من كل كربتي، فهذا مشرك كافر بالله تبارك وتعالى، من أقام نفسه أنه ينفع العباد، يكشف عنهم الضر، يعطيهم الأولاد، يعطيهم الرزق، يتفضل عليهم بشيء من هذا. خزائن الملك كلها إلى الله تبارك وتعالى، ومن ادعى أنه يملك شيئا منها فهو كافر، ومن ادعى أنه يعطي من يشاء فهو كافر بالله تبارك وتعالى. ومن صدقه في هذا وقال إن بيده هذا وإن الله وكله في هذا أو أقامه في هذا فكافر، لم يوكل الله تبارك وتعالى عنه أحدا، لا من ملائكته ولا من رسله أن يكون وكيلا عنه ويمسك شيئا من خزائنه ويتصرف في هذه الخزائن فيعطي من يشاء ويمنع من يشاء. والعجب أنهم جعلوا أصحاب القبور هم الذين يملكون الخزائن، يعني هذا من أكبر الضلال، لا إله إلا الله، الضلال لا حد له، واحد مقبور في القبر كيف يكون بيده خزائن الله تبارك وتعالى، فيدعى من دون الله ويقول له أعطيني ولد وأعطيني كذا وأعطيني كذا وأعطيني كذا وأعطيني كذا، أي ضلال بعد هذا؟ يترك الإله شديد، الإله السميع العليم سبحانه وتعالى، السميع المصير الذي بيده الخزائن كلها، الحي القيوم الذي لا يموت سبحانه وتعالى، يترك الإله هذا ثم يذهب الإنسان إلى قبر يدعوه من دون الله تبارك وتعالى، أي ضلال هذا؟ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يرزقنا الإيمان به وتوحيده. أسأل الله ولكم في الجميع. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ رسالته وأدى الأمانة ونصح للأمة وجعل في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله وسلامه عليه. والله يعجب الإنسان عندما يرى شرك من ينتمون الإسلام أنه أعظم شركا أغلظ من شرك الكفار الذين لم ينزل فيهم كتاب ولم يرسل فيهم نبي، فإن شرك هؤلاء المشركين ممن ينسبون إلى أمة الإسلام أعظم مما كان عليه مشرك العرب، بل مما كان مما هو عليه النصارى وغيره، شرك أغلظ من هذا، يعني شركهم أغلظ من شرك أولئك. والحال أن الله تبارك وتعالى في كتابه يدعونا ومرة ثانية في كل صفحة من صفحات الكتاب إلى أنه الرب الإله الذي لا إله إلا هو، المسؤول وحده سبحانه وتعالى، المطلع الذي يعلم الغيب والشهادة، المطلع على شؤون عباده سبحانه وتعالى، الذي يدعوهم وهو يستجيب سبحانه وتعالى، يسأله من في السماوات والأرض، آية عظيمة جدا. فالله هو المسؤول الذي يسأله أهل السماوات والأرض، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فهذا الإله الذي كل يوم هو في شأن من شؤون عباده سبحانه وتعالى لا ترفع له كف إلا والله تبارك وتعالى يعلمها سبحانه وتعالى، ويستجيب لصاحبها إن كان من أهل الإيمان. ما من مؤمن يسأل الله يدعو الله تبارك وتعالى بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخر له من الخير مثلها، وإما أن يدفع عنه من الضر مثلها أو من الشر مثلها، فيستجيب بكل حال سبحانه وتعالى لأهل طاعته وأهل إيمانه، ويستجيب للكفار أيضا في حال الضرورة، ففي حال الضر يستجيب لهم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وكان مشرك العرب كانوا إذا حز وحزبهم الأمر الشديد لجوا إلى الله سبحانه وتعالى وحده، إلى خالق السماوات والأرض، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر عرضتم. فكانوا في الضر الشديد يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى. وأما مشركو من ينسبون إلى الإسلام فإنهم في الضر الشديد يلجؤون إلى ميت من الموتى، إلى قبر من هذه القبور، يدعونه وهو على بعد كذلك آلاف الأميال ويدعونهم من دون الله، فأي ضلال أعظم من هذا؟ كان المشركون في البحر، وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا أن يقول بعضهم لبعض: لا ينجيكم من هذه الورطة وهذه المصيبة التي أنتم فيها بعد أن ارتفع الموج، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم موج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. يعني كانوا عندهم نوع من كذلك من العاطفة هؤلاء المشركون، فإنهم في الضر الشديد يقولون: آلهتنا التي في البحر هبل واللات والعزى وهذه الآلهة لا تنجينا من هذه الورطة، لا ينجينا من هذه إلا خالق السماوات والأرض، فيدعونه وحده. لكن مشركو هؤلاء المسلمين في الورطات الشديدة لا يدعون إلا آلهتهم الباطلة، وينسون الإله الذي يسمعهم ويراهم سبحانه وتعالى، الذي بيده الخير كله ويفرق يعني ضر عباده سبحانه وتعالى، فينسون الله تبارك وتعالى ولا يدعونه. فلذلك كان شركهم أغلب، شركهم بالله تبارك وتعالى أغلب من شرك المشركين الأوائل. والله سبحانه وتعالى مرة نقول هو الذي يستجيب لعباده: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، حتى للمشركين حتى للمظلوم وإن كان كافرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فالمظلوم يستجاب له وإن كان كافر وإن كان من أهل الكفر، فإنه إذا لجأ إلى الله تبارك وتعالى ودعاه فإنه يجيبه سبحانه وتعالى. فالله هو إله الحق الذي لا إله إلا هو، الذي يملك خزائن السماوات والأرض، وغيره لا أحد، لا أحد يملك شيء، ما في أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أحد يملك شيء. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، غلاف نواة، هذه الغلال الصغيرة التي على النواة، الغشاء الصغير هذا ما يملك أحد، هذا كله ملك الله تبارك وتعالى، من هذا الشيء الصغير إلى الشيء الكبير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. يسبك، سيسبك هذا، سيسبك يقول يا ربي ما رأيته هذا، ما أعرفه. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء الذين كنا ندعو من دونهم، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون. فهؤلاء يلعن بعضهم بعضا يوم القيامة، لكن في الوقت الذي لا ينفعهم، لا ينفعهم هذا اللعن. فالكل يعني من التابع والمتبوع، ممن نصب نفسه إلى مع الله تبارك وتعالى، وممن خطفه في ذلك ودعاه، كل هؤلاء يعني في جهنم. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يردنا إليه ردا جميلا، أن يجعلنا من المؤمنين به الذين يعبدونه وحده لا شريك له. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اقول قولي هذا.